وأكثر المتأخرين من أصحابه، وقالوا هي الروايات المتأخرة عن أحمد، وقول جماعة من أصحاب أبي حنيفة، واعتمدوا على ما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتيح البقرة وخواتيمها، وقد ذكر ذلك الخلال في الجامع كما في الروح لابن القيم، ورواه البيهقي في السنن وهو ضعيف الإسناد، وقد ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة. ونقل أيضا عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة، أخرج ذلك ابن أبي شيبة عن الأنصار رضي الله عنهم أي عن بعضهم، وهو ضعيف لا يثبت. فهذه الرواية الأولى عن أحمد أن ذلك لا بأس به، والرواية الثانية أن ذلك مكروه. حتى اختلف هؤلاء هل تقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة إذا صلي عليها في المقبرة، وفيه عن أحمد روايتان، وهذه الرواية هي التي رواها أكثر أصحابه عنه، وعليها قدماء أصحابه الذين صحبوه كعبد الوهاب الوراق وأبي بكر المروزي ونحوهما، وهي مذهب جمهور السلف كأبي حنيفة ومالك وهشيم بن بشير وغيرهم، ولا يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه المسألة كلام، وذلك لأن ذلك كان عنده بدعة، وقال مالك ما علمت أحدا يفعل ذلك، فعلم أن الصحابة والتابعين ما كانوا يفعلون. الرواية الثالثة أن القراءة عنده وقت الدفن لا بأس بها، كما نقل عن ابن عمر وهو ضعيف كما تقدم رضي الله تعالى عنهما، وبعض المهاجرين وهو ضعيف أيضا كما تقدم. وأما القراءة بعد ذلك كالذين ينتابون القبر للقراءة عنده فهذا مكروه، فإنه لم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلا. وهذه الرواية لعلها أقوى من غيرها لما فيها من التوفيق بين الدلائل، والحق أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل شيئا من ذلك، بل الآثار على ضد ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول لهم استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، ولم يأمرهم بالقراءة عند القبر بعد الدفن. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك حديث البراء لما انتهى إلى القبر ولما يلحد الميت بعد، فإنه جلس ينكت الأرض بعود معه، وذكر حديثا طويلا عظيما كسائر أحاديثه صلى الله عليه وسلم، وليس في ذلك شيء من هذا الذي في تلك الروايات التي قال شيخ الإسلام عنها لعلها أقوى من غيرها لما فيها من التوفيق بين الدلائل. والذين كرهوا القراءة عند القبر كرهها بعضهم وإن لم يقصد القراءة هناك كما تكره الصلاة، فإن أحمد نهى عن القراءة في صلاة الجنازة عند المقبرة، ومعلوم أن القراءة في الصلاة ليس المقصود بها القراءة عند القبر. ومع هذا فالفرق بين ما يفعل ضمنا وتبعا وما يفعل لأجل القبر بين كما تقدم. والوقوف يعني الأوقاف جمع وقف، الوقوف التي وقفها الناس على القراءة عند قبورهم فيها من الفائدة أنها تعين على حفظ القرآن، وأنها رزق لحفاظ القرآن، وبعثة لهم على حفظه ودرسه وملازمته. وهذا الكلام من شيخ الإسلام عجيب غريب، أسأل الله تعالى أن يرحمه رحمة واسعة. ويتكلم عن أقوام وقفوا أوقافا على أن يكون ريع تلك الأوقاف لأقوام يذهبون عند قبور الواقفين لقراءة القرآن عند تلك القبور. يقول شيخ الإسلام الوقوف يعني الأوقاف التي وقفها الناس على القراءة عند قبوره فيها من الفائدة أنها تعين على حفظ القرآن، وأنها رزق لحفاظ القرآن، وباعثة لهم على حفظه ودرسه وملازمته. وإن قدر أن القارئ لا يثاب على قراءته فهو مما يحفظ به الدين، كما يحفظ بقراءة الفاجر وجهاد الفاجر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وهذا رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في الصحيحين. قال الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله معلقا على هذه الفقرة من كلام شيخ الإسلام لقد كان هذا من أقوى أسباب إماتة القرآن فقها وعلما وعملا، وإن حفظوه حروفا وألفاظا، لأنهم يحترفون قراءته للموتى على مثال كهنة قدماء المصريين الوثنيين. وبذلك هان القرآن ونزل من نفوس القادة والرؤساء بل والعامة، حتى أصبح أقل منزلة في نفوسهم من قول الشيوخ وآرائهم وعادات الآباء وتقاليدهم، حتى أصبح في زمننا هذا أقل من قوانين الفرنجة وضلالهم، ولم يبق له في العقائد والعبادات والأخلاق والأدب والأحكام والدولة والأسرة، لم يبق له في ذلك أي أثر وقيمة. كل ذلك من آثار امتهانه للموتى والمقابر وللحجب والتمائم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهل كان السلف يستعينون على حفظ القرآن بهذا؟ أو هل أثر عن أحد من الخلفاء الراشدين قراءة القرآن على المقابر؟ ولكن هي السنن حين تتحكم الأهواء، يلتمس الناس لجعلها دينا أي دليل ولو كان أوهى من بيوت العنكبوت. أسأل الله أن يرحم الشيخ الفقي رحمة واسعة، وقد أقام الله جل وعلا به مذهب أهل السنة وطريقة السلف في عصر عظمت فيه البدع وعمت حتى طمت، فأقامه الله رب العالمين ومن كان معه كالشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ محمد خليل هراس والشيخ الوكيل إلى غير هؤلاء الذين هدى الله رب العالمين قلوبهم وهدى بهم، فدعوا إلى طريقة السلف واعتقاد السلف، ونشروا كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب العلامات ابن القيم، ونشروا كتب محمد بن عبد الوهاب الإمام في وقت كان ذكر اسمه فيه يعد جريمة يعاقب عليها القانون، فضلا عن المتصوفين، فتجد شدته في الحق وهو يعترض على قول شيخ الإسلام من أن تلك الأوقاف التي يوقفها بعض الناس على قراءة القرآن عند قبورهم، فيذكر شيخ الإسلام فيها من الفائدة أنها تعين على حفظ القرآن، فيقول وهل يحفظ القرآن بمثل هذا؟ وأنها رزق لحفاظ القرآن حتى صاروا يقيمون حروفه ولا يفقهون معانيه، لأنه صار يقرأ للموتى على قبورهم وفي المآتم، وأكثرهم يهذرم به ولا تستقيم به القرآن العظيم لسانه، وإنما اتخذوه مأكلة يتأكلون به. فكان ما كان مما ذكر الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله. ولو إن قدر أن القارئ لا يثاب على قراءته، هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فهو مما يحفظ به الدين كما يحفظ بقراءة الفاجر وجهاد الفاجر. قال وبسط الكلام في الوقوف وشروطها قد ذكر في موضع آخر وليس هو المقصود هنا، فأما ذكر الله هناك فلا يكره، لكن قصد البقعة للذكر هناك بدعة مكروه، فإنه نوع من اتخاذها عيدا، وكذلك قصدها للصيام عندها لمن جاور عند القبر، ومن رخص في القراءة فإنه لا يرخص في اتخاذها عيدا، مثل أن يجعل له وقت معلوم يعتاد فيه القراءة هناك أو يجتمع عنده للقراءة ونحو ذلك، كما أن من يرخص في الذكر والدعاء هناك لا يرخص في اتخاذه عيدا كذلك كما تقدم. وأما الذبح هناك فمنهي عنه مطلقا، ذكره أصحابنا وغيرهم لما روى أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عقر في الإسلام، رواه أحمد وأبو داود، وصححه الألباني في صحيح السنن، وزاد قال عبد الرزاق كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة. قال أحمد في رواية المروزي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عقر في الإسلام، كانوا إذا مات لهم الميت نحروا جزورا على قبره، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وكره أبو عبد الله أكل لحمه، فما ذبح لذلك لا يؤكل لحمه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: قال أصحابنا، وفي معنى هذا ما يفعله كثير من أهل زماننا في التصدق عند القبر بخبز أو نحوه، في معنى ذلك أي أنها لا تؤكل، وهذا مما حرم، لأنه يقول: وفي معنى هذا، والإشارة إلى ما ذكر قبله من نحر الجزور على قبر الميت والعقرف في الإسلام، وكره أبو عبد الله أكل لحمه. ففي معنى هذا ما يفعله كثير من أهل زماننا في التصدق عند القبر بخبز أو نحوه فلا يؤكل. فهذه أنواع العبادات البدنية أو المالية أو المركبة منهما. والذي ينبغي أن يصار إليه في وقت عمت فيه ظلمات الجهالة وابتعد الناس فيه عن منهج السلف وعقيدة أهل السنة والجماعة وغلبت البدع الاعتقادية على قلوب كثير من الخلق، أن تحسم المادة وأن تسد الذريعة وأن لا يقصد قبر لا لدعاء ضمنا ولا استقلالا، وإنما إذا زار القبور ليتعظ فإنه يسلم على الميت ثم يستقبل القبلة، ولو استدبر القبر كما كان مالك يرى رحمه الله حتى في قبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكل ذلك سد لمادة الشرك وحسم له، لأنه يتلصص متسللا إلى قلوب الخلق، والسدنة عند المقابر والأضرحة يتأكلون من أمثال هذه الممارسات ومن النذور، وكثير منهم كما هو معلوم لا يتقاضى راتبا من وزارات الأوقاف التي يتبعها، وإنما لهم حصة وقدر من أموال وصناديق النذور، وهم يعلمون يقينا أن ما يتحصلون عليه من تلك الصناديق لا يمكن أن يقارن به راتبهم لو أنهم تحصلوا عليه من الجهات التي يعملون لديها ويخدمون في بعض مساجدها. والناس في غفلة وفي ضياع، لأن الله جل وعلا لن يرفع الكرب عن الأمة إلا إذا عادت إلى الله، وأول ذلك توحيد الله رب العالمين والبراءة من الشرك، لأن الله جل وعلا لم يعص بأكبر منه عن الشرك. وقد جعل شيخ الإسلام وغيره الشرك سببا لكسر الأمة في كثير من المواطن، كما ذكر أن غلبة التتر لدولة الإسلام وأن تسلطهم على المسلمين حتى قتل مرة واحدة أكثر من 2,000,000 مسلم لما حوصرت بغداد، ثم كان من نصير الكفر الطوسي، وكذا ما كان من وزير الروافض ابن العلقمي كان رافضيا فتسلل إلى الدولة السنية المسلمة ثم خانها، وكان ما كان منه ومن نصير الكفر الطوسي من تحالف مع التتار، فما زال يرغب الخليفة في التسليم وأن لهم الأمان حتى سلم بغداد. فلما دخل التتار جعلوه في جوال، ثم صاروا يطعنونه من كل صوب ويدحرجونه على الأرض إلى غير ذلك مما فعل به بعدما سملت عيناه، ثم تسلطوا على المسلمين فقتلوا أكثر من 2,000,000 مسلم من أهل السنة، وكانت مجزرة لم ترها البشرية من قبل. وكل ذلك أرجعه شيخ الإسلام إلى البعد عن التوحيد والانغماس في الشرك من كثير من المسلمين، وكان يقول إنهم كانوا يشركون بالله رب العالمين حتى في دفع الملمات، فيقولون: يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، يعني فهو يدفع عنكم الكربات ويفرج عنكم الملمات وهذا عجيب جدا، لأن هذا أعظم من شرك المشركين الأولين، لأن المشركين الأولين كانوا يخلصون في الشدة ويشركون في الرخاء، وهؤلاء يشركون في الشدة، وهذا من أعجب ما يكون، لأن المشركين الأولين كانوا في حال الرخاء والدعاء يشركون بالله رب العالمين، فإذا جاءتهم شدة، إذا ركبوا البحر فجاءتهم ريح عاصف وعلى بهم الموج بظلمات البحر، أخلصوا الدعاء لله وأخلصوا التوحيد لله ولم يقصدوا بالدعاء سواه، فكانوا يخلصون في الشدة ويشركون في الرخاء، فجاء هؤلاء فصاروا أعظم شركا منه، لأنهم يشركون في الشدة، والمشركون الأولون كانوا يخلصون في الشدة، فهؤلاء إذا نابتهم النوائب فزعوا إلى القبور يسألونهم تفريج الكربات ورفع الملمات. تأمل في حال هذه الأمة كيف تنصر على هذا النحو بصفتها، وإنما تنصر إذا عادت إلى ربها، وأول ذلك أن تعود إلى التوحيد، وهي لن تعود إلى التوحيد إلا إذا علمت التوحيد وتعلمت التوحيد وطبقت التوحيد معتقدة للتوحيد وقاتلت دون التوحيد، فينصرها الله رب العالمين. فالأصل في هذا كله أن تحسم هذه المادة الملعونة، لأنها ذريعة إلى التورط في الشرك الأكبر. فكم ممن يقصد القبور ويلوذ بالأضرحة داعيا من كان بها لتفريج الكربات، سائلا إياه ما لا يسأله إلا الله، ذابحا عندها تعظيما للمقبور، هذا كله من الشرك الأكبر. والذين يتكلمون في الدين في واد، وهؤلاء المساكين في واد آخر، إلى الله المشتكى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فصل. ومن المحرمات العكوف عند القبر والمجاورة عنده وسدانته، وبالفتح أيضا وسدانته، وتعليق الستور عليه كأنه بيت الله الكعبة. فإنا قد بينا أن نفس بناء المسجد عليه أي على القبر منهي عنه باتفاق الأمة، محرم بدلالة السنة، فكيف إذا ضم إلى ذلك المجاورة في ذلك المسجد والعكوف فيه كأنه المسجد الحرام؟ بل عند بعضهم أن العكوف فيه أحب إليه من العكوف في المسجد الحرام، عند بعض أولئك المشركين أن العكوف في ذلك المسجد الذي بني على القبر أحب إليه من العكوف في المسجد الحرام، إذ من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، بل حرمة ذلك المسجد المبني على القبر الذي حرمه الله ورسوله أعظم عند المقابريين من حرمة بيوت الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وقد أسست على تقوى من الله ورضوان. وقد بلغ الشيطان بهذه البدع إلى الشرك العظيم في كثير من الناس، حتى إن منهم من يعتقد أن زيارة المشاهد التي على القبور إما قبر لنبي أو لشيخ أو لبعض أهل البيت، يعتقدون أن زيارة تلك المشاهد أفضل من حج البيت الحرام، ويسمي زيارتها الحج الأكبر. ومن هؤلاء من يرى أن السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من حج البيت الحرام، وبعضهم إذا وصل المدينة رجع وظن أنه حصل له المقصود، وهذا لأنهم ظنوا أن زيارة القبور لأجل الدعاء عندها والتوسل بها وسؤال الميت ودعائه. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الكعبة، ولو علموا أن المقصود إنما هو عبادة الله وحده لا شريك له وسؤاله ودعاؤه، والمقصود بزيارة القبور الدعاء لها كما يقصد بالصلاة على الميت،

أن يجتهد في اتباع السنة في كل شيء من ذلك، ويعتاض عن كل ما يظن من البدع أنه خير بنوعه من السنن، فإنه من يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. وقد ذكر هاهنا رحمه الله تعالى ما ذكر على سبيل الترغيب، فهو يقول لأولئك المقابريين كما يقول رحمه الله، يقول لهم إن من إكرام من تعظمونه من المقبورين أن تجتهدوا في نشر ما كانوا عليه من الصلاح، لا أن تأموا قبورهم داعين مستغيثين أو متقربين بالنسك إلى غير ذلك مما يصنعون. فكأنه يستعمل رحمه الله مع هؤلاء أسلوب الترغيب، ولعله قصد أقواما بأعيانهم يعرفهم من أهل العلم، فأراد أن يرغبهم بما يفهمونه ويفقهونه. هو الحق أن كثيرا من أولئك المقبورين كما قال الشيخ الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة في بيان الفرق بين شرك المتقدمين وشرك المتأخرين، فذكر الفرق الذي ذكرته آنفا، وهو أن المتأخرين يشركون بالله شركا أعظم من الشرك الذي كان يشركه به المتقدمون من المشركين، لأن المتقدمين كانوا يشركون في حال الرخاء ويخلصون في حال الشدة، فصار المتأخرون إلى الشرك بالله رب العالمين في حال الشدة. فهذه واحدة. وأما الثانية فقد قال رحمه الله إن المتقدمين عندما كانوا يعظمون أوثانا ويقدسونها كانوا يتخذونها إما من الصالحين لا من الطالحين، إما من الصالحين وإما من غير ما هو واقع عليه تكليف كالأشجار والأحجار، هذه لا تعصي الله تبارك وتعالى بنفسها، وإنما يعصى الله رب العالمين بسببها. فكانوا يتخذون أصنامهم وأوثانهم من الحجارة من الأخشاب إلى غير ذلك، أو يعبدون النجوم وهي لا تعصي الله جل وعلا، أو يعبدون الصالحين أو الملائكة أو الأنبياء والمرسلين، ولا شيء مما ذكر يعصي الله جل وعلا. فصار المتأخرون إلى عبادة أحقر الحقراء وأكثر الخلق ذنبا وإجراما، لأنهم يعتقدون الولاية في مثل هؤلاء ويكونون من أكثر الناس معصية لله. فإذا مات الواحد من هؤلاء اتخذوا على قبره مسجدا، وبنوا فوق قبره قبة واتخذوا ضريحة ثم يسألون، فهذا أعظم من شرك المتقدمين، لأنهم كانوا يأمون قبورا للصالحين. وأما هؤلاء المتأخرون فقد اتخذوا قبورا للطالحين في الجملة، فشركهم من هذه البابة أعظم من شرك المتقدمين. نسأل الله أن يتوب علينا وعلى المسلمين أجمعين. توحيد الله جل وعلا وأعظم ما طلب وأنفس ما حصل، ولا تكون النجاة إلا به، والله رب العالمين ما خلق الخلق إلا له، ولا يمكن أن يكون صلاح ولا إصلاح في الأمة إلا بالبدء به والتعويل عليه، وما بدأت دعوة لرسول ولا نبي إلا بهذا الأمر العظيم وهو توحيد الله رب العالمين. فكل المرسلين دعوا أقوامهم إلى عبادة الله وحده، فمحاولة الإصلاح اليوم في أمة صارت إلى ما صارت إليه في جملتها من الجهالة بدين الله رب العالمين الحق، حتى ممن يشار إليهم بالبنان معرفة وعلما بل وتحقيقا عند أولئك الفئام، حتى هؤلاء يجهلون حقيقة الدين الذي أرسل به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما من علم ذلك أو بعضه فإنه يجبن عن الإعلان به والدعوة إليه، لأن الدعوة إليه بزعمه وظنه تسقط جاهه عند الناس أو تقلل مكاسبه التي يتحصل عليها منهم، وكذلك دعوة المرسلين، فإنهم لما دعوا أقوامهم حاربهم أقوامهم، فمنهم من قتل ومنهم من عذب ومنهم من شرد إلى غير ذلك مما هو معلوم، ولكن ذلك لم يمنعه عن مواصلة الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا، إذ هو حقيقة دين الله رب العالمين. فعلى كل داع إلى الإصلاح أن يبدأ الدعوة إليه من هذا الأصل الأصيل والركن الركين، وكل من خالفه فإنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يحصل خيرا أو أن يتحصل عليه، لا في نفسه ولا في مجتمعه. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم بين لنا ذلك في دعوته، ووضحت لنا ذلك سنته وسيرته صلى الله عليه وآله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ظل 13 عاما في مكة وهو مأمور بكف الأيدي، مأمور بعدم القتال، فلم يؤذن له به في مكة 13 عاما، مع ما وقع على المسلمين ممن آمن بالله رب العالمين من الأذى والبلاء، ولكنهم كانوا مأمورين بكف الأيدي، ولم تفرض الصلاة على النحو المعروف إلا في ليلة المعراج، وهي على الراجح في السنة 10 من البعثة، فتأخرت كما ترى 10 أعوام كاملات. ثم إنه لم يكن هنالك فرض زكاة ولا صيام ولا حج ولا نزلت التشريعات، فماذا كانوا يصنعون؟ يعني يدعون إلى التوحيد، وكانوا يوحدون ربنا تبارك وتعالى معرفة وتحقيقا وتطبيقا وعملا ودعوة، ويفرون بدينهم من الفتن من الشرك والمحن. وهؤلاء الأولون لا يضارعهم من أتى بعد، ولو كان له قدم الصدق في دين الله رب العالمين، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لخالد بن الوليد لما نافر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن خالد وعن الصحابة أجمعين، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا خالد، دع أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. وخالد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن تأخر إسلامه رضي الله عنه، فأسلم في الموادعة بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش، أسلم بعد صلح الحديبية، وله قدم الصدق، ولقبه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيف من سيوف الله، فأخذ راية سيف من سيوف الله فتح الله على يديه. ومع ذلك لم يقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منه ما كان منه إلى عبد الرحمن رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. ماذا كانوا يصنعون؟ ولماذا تقدموا في الفضل هذا التقدم العظيم؟ لأن هؤلاء رضوان الله عليهم كانوا يحققون التوحيد ويحملونه ويصبرون على الأذى دونه، مكافحين مناضلين. فلما انتشر في ربوع الأرض خلفت من بعدهم خلوف ورثوا الكتاب وأضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، وطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، وتسلل الشيطان إليهم فزين لهم الشرك حتى صار كثير منهم واقعا فيه إلى ما فوق أذنيه. ومعلوم أن الشيطان إنما تسلل إلى البشرية بالشرك من باب تعظيم الصالحين، كما وقع في قوم نوح، فإن ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا أسماء قوم صالحين، فلما ماتوا اتخذ القوم على هيئاتهم صورا، فكانوا يجلسون في مجالس التذكير ينظرون إلى تلك الصور لتحدث لهم العبرة ولتجري منهم العبرة. فلما جاء الجيل الثاني عبدوهم من دون الله، فهذا دخول الشرك على بني آدم، إنما دخل الشرك على بني آدم من باب الغلو في الصالحين، وقد وقع ذلك في هذه الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مقصد شيخ الإسلام من الكتاب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دل على وقوع المشابهة للمشركين من أهل الكتاب ومن الكفار الأصليين، من وقوع المشابهة لهؤلاء من كثير من أبناء هذه الأمة. لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ وفي رواية يا رسول الله فارس والروم، قال فمن؟ هؤلاء كانوا إذا مات الرجل الصالح فيهم اتخذوا على قبره مسجدا وصوروا هنالك التصاوير حتى عبدوهم من دون الله رب العالمين. وهذا مناسبة ذكر ما ذكر رحمه الله مما يتعلق بعبادة القبور في هذا الموضع من الكتاب، لأنه مشابهة لأهل الكتاب. ومن آخر ما وصى به الرسول صلى الله عليه وسلم أمته أن حذرهم من اتخاذ القبور مساجد، ومن عبادة القبور، ومن تصوير التماثيل على تلك القبور وعلى هيئات الصالحين. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يموت بخمس، وقد جعل خميصة على وجهه، فكان إذا اغتم جاء الكرب إلى نفسه مما يكون من وضع تلك الخميصة على رأسه كشفها، ثم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم أن تتخذوا القبور مساجد. تقول عائشة رضوان الله عليها يحذر ما صنعوا صلى الله عليه وآله وسلم في آخر وصيته لأمته صلى الله عليه وآله وسلم، أنه يدعوهم إلى سد هذه الذريعة التي تفضي لا محالة إلى الشرك بالله رب العالمين. نسأل الله رب العالمين لنا وللمسلمين أجمعين السلامة من كل سوء والنجاة من كل بلاء، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.